تقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى، بعد أن فرغنا من الحديث عن القصر وما يتعلق به من أحكام، قلنا إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الجمع بين الصلاتين، ولمن يجوز ومتى يجوز. وقلت لحضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه، هناك أمران قد اتفق عليهما أهل العلم. الأمر الأول أنك لا تجمع بين صلاتين إلا إذا كانتا مشتركين في وقت واحد، فلا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجمع بين عصر ومغرب، ولا بين مغرب وفجر، لا يجوز هذا بأي حال من الأحوال لعدم اشتراك هذه الصلوات في وقت واحد. ومن هنا حينما نتكلم عن الجمع فنعني الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، هذا أمر. الأمر الثاني كما قلت لكم، أهل العلم اتفقوا على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك في الحج. وقد اتفقوا قاطبة على ذلك، لأن هذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه كالشمس في ضحاها. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، جمع وقصر جمع تقديم، أي صلى الصلاتين في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، أي في صلاة أو في وقت صلاة العشاء. كان السؤال ها هنا، هل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحج في يوم عرفة وفي المزدلفة، هل هو نسك أو ليس بنسك؟ أنا قلت لك فهم الأمر ده بيترتب عليه إيه؟ بيترتب عليه إيه؟ لو قلنا نسك، حتى اللي قاعد في مكة هيقصر وهيجمع، يبقى هو نسك شكله كده، ويبقى ما هواش دليل على جواز الجمع في غير عرفة والمزدلفة. مدام ده نسك يبقى ما تجيش تقول لي مدام النبي قصر في عرفة المزدلفة يبقى أنا أقصر في أي سفر تاني، لان اضطر عليك اقول لك، ارد عليك واقول لك ان قصره وجمعه في عرفه المزدلفه ده كان ايه؟ كان نسك، فما تقوليش يقاس عليه اي سفر تاني. اما لو قلنا هو لاجل السفر يبقى ده زي ما هقصر واجمع في عرفه المزدلفه، يبقى هيجوز ان انا اقصر واجمع في اي سفر ايه؟ في اي سفر اخر. واضحه القضيه؟ فسال اهل العلم، الجمع والقصر ده نسك او ليس بنسك؟ خلاص. اولا كونك تجمع بين الصلاتين، بعض اهل العلم قال ان الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة هذا كان لاجل السفر وليس نسكا، وليس ايه نسكا. والبعض الاخر قال لا، هو نسك. طب اللي قالوا هو نسك، هذا هو نسك ليه؟ قالوا اولا لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم به كل الناس، من كان مسافرا ومن كان مقيما لمكة، والكل قد جمع. مدام الكل قد جمع يبدأ نسك، ما كانش لأجل السفر. قالوا بدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن، وهو من رواة أحاديث الجمع، قد أخرج البخاري عنه حديثا معلقا وقال وصله إبراهيم الحربي كما قال ابن حجر في المناسك، والحديث سنده صحيح، أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الصلاة بعرفة مع الإمام صلى في بيته وجمع بين الصلاتين، حتى هو في بيته في الخيمة اللي مقيم فيها في المنزل اللي بينزل فيه بيجمع بين الصلاتين. يبقى معنى أنه يحرص على هذا الجمع حتى وهو منفرد، هذا دليل على أنه هو يعلم أن هذا إيه منسك لابد أن يؤدى هكذا، لابد أن يؤدى هكذا. ولذلك كان الراجح إن شاء الله تعالى وهو قول الأحناف والمالكية أن الجمع بين الصلاتين يعتبر إيه يعتبر إيه نسكا. يبقى أنا والأهلاك شكل الصلاة لازم تكون كده، شكل الصلاة لازم تكون كده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني ها مناسككم. طب ده في الجمع، يبقى الجمع ثبت انه ايه انه ايه انه نسك، خد بالك عشان هتضطر بقى تقول لي اذا ليس هو دليل على جواز الجمع في اي سفر ايه في اي سفر اخر، ده نسك ده نسك. فتحتاج علشان تقول لي لو انا سافرت بلها، لو انا سافرت اسكندرية، لو انا سافرت طنطا، لو انا سافرت الصعيد، محتاج لي دليل يقول لي اجمع ولا ما اجمعش، تمام؟ يبقى ده نسك. طب والقصر، مش النبي جمع وايه ها وقصر، القصر الاخر نسك ولا هو برضو لاجل السفر؟ فبعض اهل العلم قال لا هو لاجل ايه لاجل السفر، واتفق على هذا الحنابلة والشافعية والاحناف، قالوا ان انت وانت هناك تجمع لكن من كان مقيما بمكة هيصلي الاربعة اربعة وهيجمع بينهم عشان ده نسك، لكن غير المقيم اللي جاي مسافر يبقى هو الذي له الايه القصر. فالقصر يبقى الجمع نسك، لكن القصر لاجل الايه لاجل السفر. طب دليلكم على كده ايه؟ قالوا لان هذا هو المعلوم، ان لا يجوز لك القصر الا اذا كنت ايه الا اذا كنت مسافرا. الامام مالك قال لا، حتى القصر ها نسك، حتى القصر نسك، يبقى حتى المقيم في مكة هيصلي ايه قصرا، يبقى جمع الجمع نسك والقصر كمان ايه والقصر كمان نسك. طب يا مالك جبت ان هو نسك منين؟ احنا نعلم ان القصر رخصة لمين للمسافر، فجبت ان هو نسك منين؟ قال انا هقول لك جبت منين، انا هقول لك جبت منين. الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قدم مكة، لما وصل مكة كان بيصلي قصرا ويقول لأهلها أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، وهذا باب فعله عمر بن الخطاب أيضا، أقام في مكة فكان يقصر الصلاة ويقول لأهلها أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات أو حتى بداية ما ذهب إلى منى قصر قصر، ولم يثبت عنه أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، وإنما ائتم به الكل، كبروا بتكبيره وسلموا بإيه بسلامه. يبقى نسك. ده كلام مين؟ الإمام إيه؟ مالك. ردوا عليه قالوا له لا، واللي رد عليه مش الفقهاء، ده بعض المتأخرين، قالوا له إني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، ما قالش كده، ذلك لأن منى وعرفات والمزدلفة تعتبر أيضا بالنسبة لأهل مكة تعتبر سفرا. ده ردهم وقولهم، يبقى هي بالنسبة لأهل مكة تعتبر ايه سفر. وعلى هذا حتى الذي هو يقيم بمكة حينما يذهب إلى منى وعرفات المزدلفة يعتبر مسافرا، وعلى هذا فالكل له الايه القصر. أما الجمع فهو ايه فهو ثابت أنه نسك، بدليل ان انت مش هتخير فيه، ان انت لازم هتعمل ايه هتجمع حتى ولئن صليت في ايه في بيتك في بيتك. وده ليه؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه هكذا، فثبت من خلال أهل العلم أن القصر لأجل السفر، وأن الجمع هو إيه؟ هو إيه؟ ونسك شكله كده لازم تعمله كده حتى وإن لم تدرك الجماعة مع الإمام، يبقى حتى لو صليت لوحدك هتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. خلاص. قالوا طيب ما دام الأمر كذلك بقى في غير عرفة وغير المزدلفة، اتفقنا لو في سفر في قصر مش كده، لكن في جمع، ده السؤال بقى، في جمع في سفر لغير عرفة والمزدلفة، فعرفة والمزدلفة جمعنا عشان ده ايه نصر. طب في غير عرفة والمزدلفة بقى تجمع او لا تجمع؟ هتجد ان بعض اهل العلم ومنهم الاحناف بيروا انه لا يجوز الجمع، هو الجمع في عرفة وفين في المزدلفة فقط. فأي سفر هتسافر تاني لك فيه القصر ولكن ليس فيه لك فيه الجمع، لأن هذا الجمع منسك خاص بعرفة والمزدلفة بس في وقت الحج. جمهور أهل العلم قالوا لا لا، كل سفر كما يبيح لك القصر، أي سفر يبيح لك القصر يبيح لك الجمع، يبيح لك ليه؟ يبيح لك الجمع، أي سفر يبيح لك، خد قاعدة كده، يبيح لك القصر يبيح لك ليه؟ الجمع. طب دليلكم على كده ايه؟ احنا سمعنا دليل يتعلق بعرفة وليه؟ والمزدلفة. طب غير عرفة والمزدلفة تجيبوا الكلام ده منين؟ قالوا أولا الرواية التي أخرجها أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو ما أجبأ فعرف المزدلفة، إذا سافر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه رواية أنس. ومن هو أنس؟ ده رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه ولا يفارقه كظله. فأنس بيقوله كان النبي إذا سافر جمع بين المغرب وبين الظهر والعصر وبين المغرب والليل والعشاء. هذه رواية. رواية أخرى أخرجها مسلم في صحيحه سيدنا معاذ وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فسيدنا معاذ يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، غزوة تبوك، فكان يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. دي نسك برضه، ده نسك برضه، ده غزو سفرات، ده غزو سفرات. فثبت من خلال هاتين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في سفر سواء لجهاد أو لغير جهاد يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وعليه قال هؤلاء وهم جمهور من أهل العلم إن أي سفر يبيح لك القصر يبيح لك الجمع. لكن وضع السؤال بقى، الصورة اللي احنا شفناها في عرفة والمزدلفة، النبي لما جمع بين الظهر والعصر جمع بينهم جمع ايه؟ ها؟ جمع ايه؟ ثم فتقول احفظه بقى، ها؟ تقديم، يبقى صلى باثنين فرق ايه؟ الظهر. هل يجوز لديهم جمع التأخير؟ يعني زي ما يجوز لجمع التقديم ان انا صليتهم في وقت الظهر، هل يجوز لي ان انا اخر بقى الظهر واصليهم لوقت الايه العصر؟ ده السؤال. وجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تاخير. فهل يجوز لي ان انا اجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم؟ صحيح لي كما فعل النبي، لكن هل يجوز لي العكس؟ ده السؤال بقى، ده السؤال بقى. ان الثابت في روايات عرفة المختلفة الظهر والعصر جمع التقديم والمغرب والعشاء جمع التأخير. طب انا عايز اعكس، اخر الظهر لوقت العصر واقدم العشاء لوقت المغرب، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ اللي يحضر فيها ينفع ولا ما ينفعش هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول لي بقى ده ينفع ده ما ينفعش، فاخد ده منين؟ إما من قوله وإما من فعله، إما من قوله وإما من فعله. فتأتي رواية بقول مني في صحيح البخاري، خد بالك في صحيح البخاري يحدث بها أنس بن مالك، أنا بقول مصدر رواية ليه؟ عشان اللي عنده فيكم راجع في البيت يراجع ويقرأ ويشوف. فأقول له صحيح البخاري فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أجمعين بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل سافر قبل أن تزيغ الشمس. ومعنى قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل ما يدخل وقت الظهر، وقت ما يدخل وقت الليل الظهر خلاص. فأنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وجمع بينهما. يبقى ينفع نجمع بينهم جمع تأخير؟ يبقى ينفع خلاص. يبقى كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس عمل إيه؟ أخر الظهر إلى العصر وإيه؟ وجمع بينهما. إذا ينفع جمع التأخير أعكس؟ ينفع إن أنا أعكس إن شاء الله تعالى خلاص. وكان إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما. دي رواية البخاري. العكس تأتي رواية عند الحاكم وعند غيره وفيها زيادة كما قال أهل العلم زيادة ثقة وهي زيادة مقبولة. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وكان إذا ارتحل مش يعني بعد أن زاغت الشمس صلى العصر مع الظهر. يبقى إذن كان يجمع جمع تقديم يجمع جمع جمع تأخير. وعليه قال أهل العلم المسألة في يدك، وشوف الأصلح لك تجمع جمع تقديم ولا تجمع جمع تأخير، كلاهما جائز لك. ليك انك تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر يبقى جمع تقديم، وليك انك تصلي الظهر والعصر في وقت العصر يبقى جمع تأخير، وليك انك تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم، وليك انك تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء ويبقى جمع تأخير. بس خد بالك انت عارف معنى جمع يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انك تصلي الصلاتين بإقامتين، كل صلاة بتقيم لها ولا تفصل بينهما. بعد ما تصلي ركعتين تقول لما تصلي سنة وبعدين تصلي العشاء. شفت بعضهم بيعمل كده للأسف الشديد، ده جمع بين المغرب والعشاء، فراح قاعد مصلي المغرب وبعدين لما يصلي ركعتين سنة راح يصلي ركعتين بعدين راح رايح مصلي ليه؟ عشان انا بقول لك جمع جمع. ولذلك ثابت من الرياض الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، يقيم لكل صلاة ولا يفصل بينهما، يفصلش بينهم لا بنوافل ولا كده، لا يخلص من الصلاة يسلم يقيم الصلاة الأخرى وإيه؟ ويصليها تمام. ولكن قول الإمام مالك أنا أحب أقوله علشان برضه من أهل العلم، إن الإمام مالك يرى إن الجمع لا يجوز إلا لمن جد به السيد وكان في حاجة وشغله شاغل. رأي الإمام إيه؟ رأي الإمام مالك. رأي الإمام مالك الثابت من روايات كثيرة لمعاذ وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا منزلا أو جد به سيد ولا كان في حاجة وجمع بين الصلاتين، فضعف رأي الإمام مالك لهذا واعتبروا إنه الغالب. سواء ما دمت بسفر بقوله سواء ناس سواء ماشي، ما دمت بسفر كل سفر يبيح لك القصر يبيح لك الجمع، ومن خلال الروايات أنت بالخيار بين جمع التقديم وبين جمع الإمام وبين جمع التأخير. طيب في غير السفر مش مسافر، أنا قاعد في مصر أو في بلد، ينفع لي إن أنا أجمع؟ ينفع لي إن أنا أجمع؟ هتعرف إن جبر ولا صحيحة وذكرها الشوكاني يعني يمكن من أفضل من تكلموا في هذا الموضوع في نجل الأوطان، إن ذكر رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين لغير السفر ولا غير المرض. العلم اتفق على ان السفر كما يجوز لك الجمع فكذلك المرض. فجت رواية ان النبي لا سفر ولا مرض، فجت رواية انه جمع بين الصلاتين لغير السفر ولغير ايه ولغير المرض. قالوا ازاي تحصل تبوية ازاي؟ خد بالك بقى من خلال النظر الى رواية اخرى كثيرة وتقرأوا الباب ده في نهاية الأطعار هتجد ان في روايات وضحت المراد بهذا الجمع. ولذلك انا في بداية حديثي قلت لكم ان في جمع حقيقي وجمع صوري، قلت لكم ايه صورة الجمع الصوري بقى. ولذلك جت روايات توضح بقى هذا الجمع كان ايه أنه كان يؤخر أو أخر الظهر إلى وقت العصر ثم صلى الظهر ثم أذن للعصر. يبقى لما صلى الظهر وأذن للعصر يبقى ده كان جمع إيه؟ مش جمع حقيقي، زي ما قلت لك زي ما بيعمل بعضه إنه يقعد منشغل عن الصلاة وإيه ده؟ ده فاضل على العصر 10 دقايق، اتوضى صلي الظهر يا السلام عليكم وروح العصر مؤذن. النبي فعل هذا وما كان عنده عذر. ليه؟ ليه فعل هذا وما كان عنده عذر؟ زي ما قال أهل العلم ودي رواية عن ابن عباس، رواية عن ابن عباس رقم واحد أن يبين لأمته آخر وقت ليه الصلاة، وإن الصلاة لها تبدأ من هنا لهنا، هذه واحدة. اثنين، وأراد إن شاء الله تعالى أن يدلل على جواز هذا علشان يوريك إن من الجائز إنك أنت تصلي الصلاة في آخر إيه؟ في آخر وقتها بشرط كما قال أهل العلم بشرط ألا تتخذ عادة. يعني لو جيت مرة أنا نمت كسل بكذا كذا فعلتها في في في في السنة مرة، ها في في كل 5-6 أشهر حصلت مني مرة، لكن لغير عذر وتتخذها عادة هذه كارثة بكل المقاييس. ولذلك الأمر جائز، النبي كان يحرص عليه أن يفعله للناس ولو مرة حتى يدلل على الجواز. زي ما جاءت رواية أنس أنه وقف يصلي فأنس يخبر أنني صليت بصلاته أنا وأمي نافلة غير فرض، فتدلل على إيه؟ النبي صلى النافلة مرة هو صلىها جماعة، فقال أهل العلم وفعله هذا يدلل على الجواز ولا تتخذ هذه بداية من غد. والأيام والله سرقتنا، ورمضان صر سوارا، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يعني أنت اليوم 23، فإن شاء الله تعالى بداية من الغد سنتكلم عن وصف الجنان اللي إيه؟ الأربع كما وعدنا، والتي جاء ذكرها في سورة الرحمن. وأنا همهد للموضوع ده بقول إني الصور المكية، الصور المكية بيبقى ليها منهج خاص وأسلوب خاص. الصور المكية نزلت تعالج قضية الشرك بالله وصفح العقيدة للناس. الصور المكية هكذا، هذا الخط بيحتاج لأسلوب معين، فتجد ان من شأن الصور المكية انها رقم واحد تعرفك على الخالق وعلى نعمه عليك، اللي خلقك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك، تمام. ثم انها رقم واحد تعرفك على الخالق وعلى نعمه عليك، اللي خلقك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك، تمام. ثم تدعوك الى توحيده بالأدلة والبراهين، ثم ترهبه، ولو ما حكش لو ما مشيت صح يجرالك ويجرالك وتكون جهنم واللي فيها كذا واللي فيها كذا واللي فيها كذا. ثم ترغبك، ولو التزمت وعملت يبقى الطيب بقى الجنة وما فيها من طيبات، مش كده ولا ايه؟ سورة الرحمن الراج انها سورة مكية، انها سورة مكية. بقول هذا الكلام ليه؟ ان بعض اهل العلم كان يرى انها سورة مدنية، لكن انا بقول الراجح انها مكية، وذلك لامور ثلاثة. اولها ان عبد الله بن مسعود وكان من اولئك الذين اسلموا بمكة، لما اسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجهر احد على مسامع المشركين بالقرآن؟ فقال النبي: لا. فقال: والذي بعثك بالحق لأجهرن على مسامعهم بالقرآن. فبعض الصحابة قال له: يا ابن مسعود احذر، فإنك ليس لك قوة ولا منع. لا عند قوة جسدية كالنحيف ومن أنحف الصحابة، ولا قوة مالية، مفيش، لا يحميك مال ولا يحميك قوة ذراع. قوة جسدية زي عمر بن الخطاب، ها، قوة مال زي عثمان بن عفان، لا عندك لا ده ولا ده. ولا لك منعه، ما عندكش اهل وعشيره وقبيله ها تمنعك وتدافع عنك مليك. فقال والله لا افعل، انا هجهر هجهر. وخرج ابن مسعود وجاء عند مقام ابراهيم بالكعبه، ربنا يوعكم جميعا يا رب، عند مقام ابراهيم بالكعبه وجلس وجهر بالقران فقرأ سوره الرحمن. تبقى هي سوره ايه؟ تبقى سوره ايه؟ مكيه. ادي واحد. اثنين، الصحابه بيقولوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمكه فصلى الصبح فقرأ سوره الرحمن من اولها الى اخرها، فكان في مكه. ثلاثه، الحديث الذي اخرجه الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صحابته وهم في مكه فقرأ عليهم سوره الرحمن من اولها الى اخرها، فالتزم الصمت. فقال ان الجن كانوا احسن منهم ربا، ما قرأت عليهم قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. واحفظ الكلمتين دول عشان كل ما نيجي عند فبأي آلاء ربكما تكذبان حضرتك تقول ايه؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يبقى ده بيؤكد انها نزلت فين؟ في مكة. فكان رايح انها سوره مكيه. الصوره المكيه كما قلت ليها اسلوب نفس الاسلوب اتخذته سوره الرحمن. تقرا في اولها تجد ان الله سبحانه وتعالى يعرف خلقه عليه وعلى نبيه. من اول الرحمن علم القران الى اخر مقام. ثم يدعوهم الى التوحيد. ثم يرهبهم النار بقى ومشقه السماء مكانت ورده كليل كالدهان، ويقعد يكلمهم عن عالم الساعه والقيامه وجهنم والى اخره. انتهى الحديث عن النار، يجي الحديث عن الايه؟ عن الجنه. تيجي الايه رقم 46 من بدايتها ياتي الحديث عن الجنه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبقول دي الايه رقم كام؟ 46 اللي هنبتدي منها. ايه؟ عدد ايات السوره اصلا كام؟ 78 آية. 78 ايه؟ 78 آية. حديث عن الجنة أو عن الجنتين يبدأ من الآية رقم 46. فيجي ربنا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. ربنا وعدنا رب. يصف الجنتين. وبعدين يقول ومن دونهما جنتان. خلاص؟ وهنا زي ما قلت الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان هيبقى لينا معها ثلاث وقفات. ثلاث وقفات. ولمن خاف، عايزين نتكلم عن الخوف. وهتجد ان القرآن الكريم تارة يصف المتقين بالخوف وتارة يصفهم بالخشية. هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ اللي هيقول اه طبعا هقوله ليه؟ فيكون احسن ما يقولش. واللي مش هيقول كده في فرق بين الخوف والخشية ده سؤال. خلاص؟ وبعدين يجي ربنا يقول بأول كلمة في الآية ولمن ايه؟ خاف. هذه أول كلمة هنقف معاها ولينا معاها كلام كتير. الكلمة الثانية مقام. طبعا ربي، حد فيكم مش عارف ربه؟ يبقى أنا عايز كلمة ايه؟ مقام. معناها ايه مقام؟ يعني ايه تخاف مقام ربك؟ معنى كلمة مقام. الكلمة الثالثة ها؟ جنتان. جنتان. قالوا يا اخي ربنا بيجي يتكلم عن الجنة في القرآن مرة يعبر عنها بصيغة الإفراد، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ومرة يعبر عنها بصيغة الجبر إن المتقين في جنات، وهنا بيقول ها جنتان، هي واحدة ولا اثنين ولا جنات؟ في تفاصيل محتاجين نعرفها. خلاص؟ في تفاصيل محتاجين نعرفها. عايز تعرفها؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني بكره ان شاء الله وقدر حتى نعرفها سويا باذن الله تعالى. والله انا قلت الكلام ده، انا مش عارف تسالوا حاجات انا قلتها واصبحت اوضح من الشمس في ضحاها عشان تبقوا عارفين يعني. فان شاء الله يا ريت يعني تشوفوا الأسئلة تكون جديدة إن شاء الله. يقول لي الزبدة الصفراء المستوردة حلال ولا حرام؟ والله حتى الآن هي حلال، إلى أن يثبت لي العكس حتى الآن بقول يا حلال.